إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن نعم الله علينا كثيرة، ومن أجل النعم وأعظمها أن هدانا إلى دين الإسلام، أن هدانا إلى هذا الدين العظيم الذي رضيه الله عز وجل لعباده، فقال سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الشريعة جاءت لحفظ الدين وحفظ النفس والمال وحفظ العقل والعبد، فما من مصلحة إلا وقد دلت عليها، وما من مفسدة إلا وقد نهى عنها. فهذه الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. فيا أيها المسلمون، عليكم أن تتعلموا شريعتكم وأن تتعلموا دينكم، فإن الله عز وجل لم يقبل دينا سواه يوم القيامة. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، صالحة في كل زمان ومكان، باقية ما بقيت الدنيا ومن عليها، فهي شريعة تقضي وتحكم بين العباد، بين الحاكم والمحكوم، بين الابن وأبيه، بين الأبن وأمه، بين الجار وجاره، في أمور السياسة وفي أمور الاجتماع وفي أمور الاقتصاد. قال تعالى: وما فرطنا في الكتاب من شيء. وإن أعداء الإسلام عداوتهم متجبرة ومتأصلة في حرب هذا الدين وفي حرب هذه الشريعة السمحاء، فهم يسعون إلى تشويهها وإلى إبعاد المسلمين منها. ولهذا يقول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وإن من المسلمين من صار حربا على الإسلام بأقواله وفعاله، فيتهم هذه الشريعة بأنها سبب لتأخر المسلمين ولتأخرهم، وأن هذه الشريعة لا يصلح أن يحكم بها في هذا الزمان، وأن هذه الشريعة لا تصلح إلا أن تكون في المساجد، لا في الشوارع ولا في المتاجر ولا في الوزارات ولا في المدارس ولا في الكليات. فحصروا هذه الشريعة فيما بين العبد وربه. أفل لأقوالهم ولمقالاتهم، فإن هذه الشريعة شريعة عظيمة، شريعة باقية. وإن أعداء الإسلام كما يقول العلامة ابن باز رحمة الله عليه، لما عجزوا عن حرب المسلمين بأسلحتهم فإنهم قد حاربون بالغزو الفكري، فأتوا بهذه الأفكار الهدامة، أتوا بهذه العقائد الباطلة، أيها المسلمون، بل سعوا إلى تشويه الدين بصناعة وإعادة هؤلاء الخوارج الذين ليس معهم إلا التفجير والقتل والتدمير، وذلك حتى يشوه صورة الإسلام وحتى يشوه صورة هذا الدين العظيم الذي جاء للإصلاح والتعمير لا للعنف والتفجير والتدمير. فيا أيها المسلمون، علينا أن نعود إلى ديننا وأن نرجع إلى شريعتنا السمحة، فإنها شريعة عظيمة فيها سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن يرفعه حتى ترجع إلى دينكم. فما أصاب اليوم المسلمين من وهن وضعف وفرقة وقتال وسفك للدماء إنما هو بسبب ذنوبنا وبسبب معاصينا وبسبب بعدنا عن تحكيم شريعة ربنا. قال تعالى في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أيها المسلمون، الفجور والشرك والبدع والفرقة والمعاصي والذنوب هي سبب البلاء، وهي سبب تصلب الأعداء، وهي سبب غلاء الأسعار. فأوصي نفسي وآبائي وإخواني أن نتوب وأن نؤوب لرب العزة وأن نعود إلى ديننا. واعلموا أن أعداء الإسلام من الكفار والمشركين والمنافقين هم يحسدون هذه الأمة، هم يحسدون هذه الأمة ويقومون عليها. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. فعودا إلى ديننا ورجوعا إلى تعلم هذا الدين العظيم تحقيقا بالتوحيد واتباعا لسنة سيد المرسلين وعملا بالطاعات وتركا للمعاصي والفجور والذنوب والسيئات، وأن نجتمع على كلمة سواء على كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون عباد الله، إن من المعاصي التي صارت تبشو وتظهر في مجتمعاتنا وهي صفة من صفات المنافقين وصفة من صفات الكافرين، ألا وهي الاستهزاء والسخرية بهذا الدين وبشعائره وبسنن النبي عليه الصلاة والسلام وبالصحابة وبأهل العلم. فإن الاستهزاء معاشر المسلمين جرم عظيم وذنب جسيم، بل جعله الأهل المذاهب الأربعة ناقضا من نواقض الإسلام وذكروه في كتاب الردة. فإياك أيها المسلم أن يتلفظ لسانك بكلمة تهوي بها في جهنم 70 خريفا. فها نحن نرى أبناءنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا من المسلمين من يستهزئون في وسائل الاتصالات ووسائل الإعلام والصحف وغير ذلك بهذا الدين وبشعائره. فقائل يقول: الدين لب وقشور، ويصف سنن النبي عليه الصلاة والسلام بأنها قشور. من قائل يقول بأن تطبيق الحدود لا يتصور في هذا الزمان ولا يتصور في هذا الوقت، ومن قائل يستهزئ بالحجاب وبحجاب المرأة التي ستر الله بها المرأة المسلمة. فالمسلمة جوهرة مصونة ودرة مكنونة. ومن مستهزئ بأصحاب رسول الله ومن مستهزئ بأهل العلم أنهم علماء حيض ونفاس وأنهم علماء لا يفقهون الواقع، كرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فيا أيها المسلمون، دين الله مبني على التعظيم والإجلال، فالإيمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مبني على التعظيم والإجلال، والسخرية والاستخفاف تنافي هذا التعظيم. فلهذا يقول ابن سعدي رحمة الله عليه: ولا يخرج الاستهزاء إلا من قلب خلا من تعظيم الله وتوحيده. وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره أن جماعة كانوا في غزوة تبوك استهزأوا برسول الله وبأصحابه رضي الله تعالى عنهم، ثم قال عوف بن مالك: لأخبرن رسول الله. وقالوا تلك المقالة ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرقب بطونا وأكذب ألسنة وأجمل عند اللقاء. فوصفوهم بهذه الأوصاف الذميمة، فأنكر عليهم عوف بن مالك وذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وجد الوحي قد سبقه، فنزل قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء ذلك الرجل يقول ابن عمر: وإني لا أنظر إليه وهو يمسك بنسعة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول: إنما كنا نخوض ونلعب. قال: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه إلا بقوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قالوا: يا رسول الله، كنا نتحدث حديثا نقطع به على الطريق. ولهذا أجمع أهل العلم على أن الاستهزاء كفر وردة، سواء كان جادا أو مازحا. قال ابن العربي المالكي رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على أن الاستهزاء كفر سواء كان جادا أو مازحا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نعظم دين الله عز وجل في قلوبنا، وأن نعظم سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس ومجاهد: ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه. أو كما قال، وقد قال ابن القيم رحمه الله: فإن الواجب على العبد أن يعظم ربه حق تعظيمه، وأن يعرفه حق معرفته، فلا يستهزي بدينه ولا يستهزي بشرعه إلا رجل جاهل من تعظيم الله وآياته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن بعض الناس يستهزئ بدين الله وبالله عز وجل، كالمشركين والملحدين الذين ينكرون وجود الله ويقولون لا إله والحياة مادة. فهؤلاء من الشيوعيين والملحدين أنكروا وجود الله، مع أن فطرهم وقلوبهم تنادي وتقول: إن للكون إلها وإن للكون ربا. وإن مما يقدح في الذات الإلهية أولئك الحداثيون، أهل الشعر الحديث الذين يعرفون بأهل الحداثة. فهؤلاء أشعارهم وكتاباتهم مليئة بالطعن في الله وبالسب في الله عز وجل. وإن من المؤسف أن تجد من أبناء المسلمين في شوارعنا ومدارسنا، بل من المدرسين، قد يكون من المدرسين من يسب دين الله ومن يسب الذات الإلهية. فإن سب الرب جل وعلا كفر وردة بالإجماع، ولا يحتاج إلى قيام حجة، لأنه أمر معلوم من دين الله بالضرورة. وإن من الناس من يستهزئ برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي أمرنا الله بطاعته وتوقيره وتعظيم سنته وتعزيره. فإياك إياك أن تستهزئ بشيء من السنة. فترى من الناس اليوم من يستهزئ باللحية، وقد تكاثرت الأحاديث فيها وأمر بها نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن ضعف إيمانك وما استطعت أن تعفيها فإياك أن تستهزئ بها، إياك أن تستهزئ بها. منهم من يستهزئ بالثوب القصير أو بالسواك، وقد ذكر ابن كثير أن رجلا استهزأ بالسواك فاستجمر به وأزال به الأذى إنك بيناك المستهزئين. بل رجل كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذهب وتنصر وكان يكتب الوحي، فلما مات دفن في الأرض فلفظته الأرض، فلما دفن لفظته مرة أخرى وثالثة ورابعة إلى السابعة حتى ترك على ظهرها، حتى ترك على ظهرها. قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك أي مبغضك ومتنقصك هو الأبتر، هو المقطوع، هو الذي يقطع الله عز وجل وقته وعمره. أيها المسلمون، من الناس من يستهزئ بالصحابة، فمن عقيدة أهل السنة تعظيمهم والترضي عنهم والترحم عليهم والسير على طريقتهم ومنهجهم، فإياك إياك أن تطعن في صحابي. ومن عقيدة أهل السنة السكوت عما شجر بينهم، فتلك أمة قد خلت، فنترضى عنهم جميعا. وأجمع أهل السنة على عدالتهم، والتنقص في حقهم والطعن فيهم قد يكون كفرا وقد يكون فسقا كما بينه أهل العلم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من لعن صحابيا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن الناس من يطعن في العلماء حملة هذا الدين، لولا العلماء ولولا حملة المحابر لصعب الزنادقة على المنابر. فهؤلاء العلماء هم حراس الشريعة، ينفون عن الدين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الضالين. وضعت الملائكة أجنحتها رضا بما يطلبون، تدعو لهم الملائكة والطير في الهواء وفي السماء والحيتان في البحر والنمل في شحورها، وأنت تعتدي على أهل العلم بالطعن فيهم وبالتنقص منهم. فإنها فكرة يهودية، هكذا يقول أهل العلم، إنها فكرة يهودية. فالطعن في العلماء هو طعن في الدين، فإياي وإياكم أن نكون من أولئك الطاعنين. فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم على هتك أسداده معلومة. فعظموا علماءكم وتمسكوا بغرزهم وكونوا على طريقتهم. وإني أتأسف، في هذا الزمان صار كثير من الناس يتكلم في دين الله، فكما قال الحافظ ابن حجر: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، أتى بالعجائب. فإياي وإياكم عباد الله أن نكون ممن يستهزئ أو ممن يسخر، فهذه صفات أهل النفاق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم. فإياي وإياكم أن نبغض هذا الدين، بل هذا دين عظيم. تعلم دينك، تعلم سماحة هذا الإسلام، تعلم سماحة هذا الدين، تعلم أنه دين التعمير، دين الخير، دين الصناعة، دين العمل. لا يتعارض هذا التقدم مع ديننا، بل يقول العلامة العثيمين: إن أغلب هذه الصناعات اليوم التي عند الكفرة أصولها كانت عند المسلمين، لكن لما كثرت فينا الخرافة والشرك والبدع والتخلف في القرن الخامس والسادس والسابع نهض أهل الكفر والنصارى واليهود، وبقي المسلمون رهائن هذه الخرافة من الشرك والبدع وغير ذلك إلا من رحم الله. فعودا إلى ديننا ورجوعا إلى هذا الدين الحنيف، أن نتمسك بدين الله عز وجل. فاللهم أعز دينك وانصر سنة نبيك يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.